وبعض الغلظة من جانب بني إسرائيل، وكان في سيدنا موسى أصلا شدة أيضا قوية حتى تتجلى في دعائه، والتوراة إنما نزلت كما تفضلتم كان فيها شدة وقسوة. بعد هذا كله لابد أن تأتي رسالة فيها لين وفيها هدوء جانب وفيها أريحية. فكان الجزء الثاني من التوراة وهو الإنجيل كي يخفف من حدة الـ يعني الأوامر والنواهي التي في التوراة. والإنجيل اسمه الخبر السعيد أو البشارة، هذه ترجمة الكلمة الإنجيل. هو الخبر بالماذا؟ باليونانية تقريبا. اليونانية. لأن اليونانية ونظن فيما نزل باليونانية، لأن اليونانية كان سيدنا عيسى يجيد اليونانية والآرامية والآشورية والعبرية، وكان كان يجيد العبرية الفصحى. فكان عنده تعدد اللغات هذه، لأن هذه ملكات الله عز وجل. صحيح. يعني إنسان يتكلم منذ أن ولد، فماذا يعني كيف تنظر أن يعني علمه ربه يعني. ونعم بالله. نعم. طيب. نعم. من يعني من المفارقات الغريبة لبعض البشر أن نجد مثلا معجزة كما قيل آدم يخلق من لا شيء، حواء تخلق من آدم وخلق منها نفسها، سيدنا عيسى يخلق من أم لا أب، وهذه كانت مفارقة غريبة لكثير من البشر، بل البشر آنذاك في وقت سيدنا عيسى. فنود نظرة تاريخية من فضيلتكم على جذور سيدنا عيسى قبل ولادته مع أمه السيدة مريم. هو أولا هو يعني تستطيع أن تقول أنه بينه وبين سيدنا موسى سليمان هو الجد الأعلى. سيدنا سليمان جد الأعلى. سليمان بن داود. يعني 17 أبا أو يعني هو الحفيد 17. هو سيدنا موسى بعد سيدنا سليمان. نعم. نعم. سيدنا عيسى من نسل سيدنا سليمان. لا تمام كده. تمام. من ناحية النسل البشري أو الوراء التاريخ التحقيبي. 17 أبا. تقريبا. يعني إذا وقت قديم تقريبا. وقت هو بينه وبين سيدنا موسى 400 عام. قليل. يعني ما كانش من 400 ل 600 على خلاف في مولد سيدنا عيسى اصلا. يعني سوف على خلاف مثلا. لكن هو جده الاعلى سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. وبعدين هم من هذه امه اصلا من الفرع المصطفى. السيده مريم. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. آل عمران هذا قطاع السيده مريم. يعني اولهم من اين؟ اولهم من سيدنا موسى. لا من سيدنا داوود. من سيدنا موسى بن عمران. لا يعني هو سيدنا موسى بن عمران في هذا، لكن جده الاعلى غير عمران. هذا غير عمران. نعم. سيدنا داوود من آل عمران. نعم. وسليمان الى سيدنا عيسى. الى سيدنا عيسى. هذا يعني في من الانبياء المعروفين لدينا سيدنا داوود، سيدنا سليمان، سيدنا عيسى. نعم. والسيدة مريم. تمام. نعم. فاذا ذهبنا الى التحقيب التاريخي، تعال إلى سيدنا زكريا أو تعال إلى سورة مريم. احنا اتفقنا في الصفوة. بس معذرة كابن فضيلتكم، يعني اصطفاء، أنا لا أسأل عما يفعل الله سبحانه وتعالى، حاشا لله، لكن اصطفاء الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم فيه منطق، لسيدنا نوح فيه منطق، لسيدنا إبراهيم فيه منطق، لأن الأنبياء كثر من بعده. اما يعني آل عمران فيهم قله، سيدنا داوود وسليمان وسيدنا عيسى. لا في نقطه يعني ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. والرسل الذين لم نكلم عنهم كما ورد عند العلماء اكثر من الرسل الذين كلمنا عنهم. يعني هنالك رسل ما علمناهم. تمام. لان يقال ان في بني اسرائيل كان يرسل 400 رسول في دفعه واحده. الله أكبر. لكثرة الأمراض. طب هنالك حكمة من عدم قصصهم؟ لأنهم ربما يعني كانوا يتكاملوا عند شرع معين، يعني يتواكب 10 أو 20 من الأنبياء والرسل على رسالة معينة. يعني ما ذكر في القرآن الكريم 25 نبي الرسل. هم صفوة الصفة. هم هؤلاء الذين ذكرهم رب العباد عز وجل. لكن التاريخ يذكر مئات من الأنبياء وآلاف، لكن احنا وقفونا عند كتاب الله. ونعم. كي لا ندخل مزالق التاريخ التي ربما لا ندري من كتبها. صحيح. طيب. ندلف إلى سورة مريم. إلى مريم. لا بأس. وأنت تريد أن تتكلم عن الاصطفاء مرة أخرى؟ لا. والله يا حبذا لو تحدثنا عن الاصطفاء هذا يعجبني. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.

لا بد له من كفيل يرعاه وينفق عليه. واليتيم الذي مات أبوه. مات. واللطيم التي ماتت أمه. واللطيم اليتيم الذي أبوه وأمه على قيد الحياة ولكن ما أخذ بيدي إلى طريق الخير. سلام. لما تلاقي بنت تتلوى على المسرح كده تقول أبوها وأمها سبحان الله هذه يتيمة لطيمة. طب ما لو عرفنا أن أباه والذي يذهب بها للمسرح. هو ما في ألطم من هذا يعني سبحان الله مش ألطف ألطم يعني لا الأمر يعني إذا جازت فعل ألطم يعني لا يجوز لكن جوزوه. على وزن أفعل. جوزوه. نجوزه على وزن للضرورة. الله المستعان. لما مات كان من يكفر اليتيم كان يتسابق صالح وبني إسرائيل زي ما كان في الأرياف زمان يبني مين اللي يحوز شرف أن يخدم اليتيم ويمسح على رأس اليتيم ويأخذ اليتيم يعني إن أكرم البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم إليه حديث وأسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه سلم وإذا بكى اليتيم قال الله عز وجل من أبكى اليتيم الذي غيبت أباه في التراب أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة ذلك بين أقعق وحلقة الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقا من أنت يا أمة الله تقول أنا امرأة مات زوجها وترك اليتامى فقعدت عليهم فربيتهم فيأخذ الرسول بيدها وتدخل أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وسوى بين أو ضم بين سبابته ووسطاه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية الحديث والرسول يقاقع باب الجنة إذا بامرأة تريد أن تسبقه نعم. يقول من أنت يا أمة الله قل أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم فتدخل مع الرسول قدما بقدم سبحان الله وإذا مسح العبد المسلم على شعر اليتيم أعطي بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة وفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه كل هذا لليتيم اليتيم هذا لما اليتيم لأن شوف أفضل شيء أن تعين المحروم اليتيم وإن كان ملياردير فيحتاج إلى حنان أب يحتاج إلى حنان أب سبحان الله إلا ولذلك يقول دائما يقول لك إيه نحن كالأيتام على مأدبة اللئام تلاقي الرجل الولد رايح مع أبوه المهم في المسجد أهلا يا حماد مرحبا يا حماد ما شاء الله كله يرحب بحماد لو الأب مات ودخل هذا المسجد يا ابني صلي في الصف الأخير سبحان الله وأي قلب قاسي لا يراعي اليتيم نسأل الله السلامة سلم يا رب طيب. مات أبوها فبنوا إسرائيل عايزين مين يكفلهم كانوا يجي عند البحر الميت ويلقون أقلامه أو أقداحهم عبارة عن قطع خشبية مكتوب عليها هذا زكريا هذا يوسف هذا يعقوب هذا فلان هذا فلان يلقوها فاللي تصل القرى السهم بتاعه أو قطعة الخشبة المكتوبة هذه الأقلام تسمى بالأقلام تصل الشطأ أولا سبحان الله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون يعني أنت يا محمد ما درست التاريخ لا أنت ولا قومك لكن قصصنا عليك القصص الحق فكفلها اول ما وصل الشاطئ وصل قرعه من زكريا فكفلها زكريا زوجه خاله خلاص تمام وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا البتول انقطعت للعباده خلاص لما سميت بتول بتول لانها طاهره عفيفه متبتله عابده بتول من التبتل من التعبد الانقطاع للعبادة واحد منقطع بالعبادة واحد سبحان الله بس احنا في الاسلام ما عندنا رهبنة لا رهبانية في الاسلام كان وقتها رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما سبحان الله يعني وبعدين ما رعوا لا رهبانية اصلا ما رهبانية سبحان الله ولذلك الرسول ينهى الشباب عن عدم الزواج ويأمرهم بالزواج صحيح الزواج سنتي فمن راغب عن سنتي فليس يا عكاف متزوج أنت قال لا يا رسول الله قال لما قال خلة ذات اليد يا رسول الله قال لا يأنف الزواج إلا فاجر أو فاسق أو منافق لا يأنف الزواج إلا فاجر أو فاسق أو منافق والعياذ بالله الله أكبر ابن مسعود فاجر لما يودين غير زوجة طالما عنده يستطيع من يستطيع سبحان الله ليكن كالفراشة هذه يعني. لا فراشة ده فراشة الغم بعد عنك سبحان الله لأن سبحان الله العظيم ابن مسعود ماتت زوجه الظهر ده كفنوها وصلوا عليها هو راجع قال زوجوني الناس هتاخد موقف من ابن مسعود الآن النساء لكن أنا بتكلم على تاريخ الأمة هذا هو الصواب قال يا ابن مسعود قال